ومن عورات القلوب أيضا الطمع. الطمع من عورات القلوب. إذا لم أسطر بالمجاهدة ستصبح الدنيا أكبر همي ومبلغ علمي. وإحنا في دعانا بنقول إيه؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هيكون كل تفكيري لو أنا ما سطرتش عورة الطمع، هيكون كل تفكيري في المال، هيكون كل تفكيري في الإيه؟ في الفلوس. إزاي أكون مبسوطة وسعيدة بالفلوس؟ إن لم يأتي المال أعترض وأتسخط على أقدار الله. دي مش تقوى يا أخوات، دي مش تقوى. العورات إن لم تعامليها بالتقوى ستنتج أمراضا من أمراض القلوب. يبقى المطلوب في هذه العورات أن تتعاملي مع الله باسمه الستير. إزاي؟ يبقى دي اللي استنتجه. إزاي؟ بأنك تسطري هذه العورات ببحثك عن أمراضك التي في قلبك. ما هي الأمراض التي ممكن تخرج من قلبي؟ أقعد كده مع نفسي وأشوف. أنا بحب الفلوس، أنا كل همي إزاي أجيب فلوس، أنا كل همي أجيب عربية، أجيب شقة، أنقل في مش عارفة فين، أعمل إيه، أجيب لبس جديد، أجيب كذا، أجيب كذا، الفلوس الفلانية، أحوش فلوس، أحط فلوس في البنك، أحط فلوس في كذا، أعمل كذا. يبقى ده طمع. يبقى أنت تعرفي إن في قلبك عورة الطمع. يبقى لازم تعملي مجاهدة لنفسك عشان تتحقق لك التقوى، عشان تعرفي تلبسي قلبك لباس التقوى. فبالتالي تستري وتتعبدي لله سبحانه وتعالى باسمه الستير، وتستري عورة الطمع في قلبك. أنا أما أقعد مع نفسي أقول يا رب أنا في قلبي غضب، أنا على طول بغضب، مديري في الشغل لما بيكلمني بغضب، زوجي لما بيكلمني بغضب، مش عارفة مين بيكلمني بغضب، ما عنديش حلم، واحدة تكلمني كلمة رد عليها بعشرة. الأخلاق اللي هي أصلا مش بتاعتنا وليست من الإسلام في شيء، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، نسأل الله العفو والعافية. اللي جارتي مش عارفة بتكلمني أم رد عليها مش عارفة أكيل لها، لا ما ينفعش. لو أنا من النوع ده أقول يا رب يا رب استعين بالله سبحانه وتعالى انه يقدرني اني اجاهد نفسي علشان تتحقق لي التقوى في قلبي. فبالتالي بعد ما تتحقق التقوى اقدر البس قلبي، او اقدر البس عورة قلبي في الغضب لباس التقوى. تفهميني يا اخوات؟ فبالتالي اتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الستير. يبقى ازاي اتعامل مع الله باسمه الستير؟ بان انا استر عورات قلبي. ازاي؟ بان انا ابحث عن امراض اللي في قلبي واشوف ايه اللي ممكن يخرج من قلبي. لازم انشط عقلي، اشوف زي ما عقلنا شغال في كل حاجه، وفي الموضه وفي النت وفي الفيس وفي التكنولوجيا وفي وفي وفي، انشط عقلي انا كمان علشان اشوف مرض قلبي ايه، ايه اللي ممكن يطلع منه. انا بحب حب الثناء، انا طول ما انا قاعده احب الناس يتكلموا عليا، دي عملت، دي سوت، دي خلت، ده انا بلبس وبتشيك وبلبس الشياكه والجمال والاناقه كلها اللي انا فيها دي عشان الناس يقعدوا يقولوا ياه واو دي دعاء، دي بتلبس لبس يا نهار ابيض بيجي من اوروبا. انا كده بحب ايه؟ حب الثناء. ومنزل صورتي على الفيس استنى لو ما جابتش 250 تعليق، ولو ما جابتش 250 لايك يبقى انا كده الفستان بتاعي ما عجبش الناس. ايه اللي بيحصل ده يا اخوات؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل يا اخوات؟ احنا بنشوف مهازل. نسأل الله العفو والعافيه. يعني ايه انزل صورتي واستنى تعليقات واستنى الناس يقولوا لي جميل واستنى الناس يقولوا لي ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ انت بتوري صورتك لمين؟ الله سبحانه وتعالى ستير يحب ان يسترك. يعني انت عايزه تبيني نفسك لمين؟ استري نفسك يا اختي عن الناس، واستري نفسك عن عيون الناس، واستري نفسك عن عيون الرجال. يعني بدل ما انا امشي في الشارع يشوفني 5-6 احط صورتي على الفيس عشان يشوفني 5-6 مليون؟ هل هذا يعقل يا اختي؟ ان الله ستير يا اخواتي يحب الستر. استري نفسك. انت بتعملي كده عشان خلي بالك انت في قلبك مرض، في عوره اسمه عوره حب الثناء. انت بتحبي الناس طول ما هي قاعده تتكلم عليكي وتقولك انت جميله وانت فظيعه وانت رهيبه وانت شنيعه. مش عارفه يعني تعليقاتي يعني كلامي غريب شويه شنيعه وفظيعه وكده، بس استحملوني لان انا والله لا يعني اغضب لله في موضوع الفيس والصور والحاجات دي. فاستوري نفسك يا اختي. طيب يبقى انا لازم اتعرف على عورات قلبي، ايه هي عورتي، وبعدين اسال الله سبحانه وتعالى باسمه الستير الذي يستر عباده، وأستغيث به أن يستر عورات قلبي. ما معنى يستر علي عورات قلبي؟ لا يظهرها ولا يسلمني للشيطان فيها. يعني الله سبحانه وتعالى يا أخوات لو سابني ولو ساب كل واحدة فينا لعورات قلبها والله كنا هلكنا. الشيطان بقى يتملك مني بقى في الطمع، الشيطان يتملك مني في الغضب، الشيطان يتملك مني في الخوف، الشيطان واحدة مثلا عندها الخوف زيادة عن اللزوم على عيالها مثلا، ده نزل الدرس، لا ده ممكن مش عارف ايه يحصل له، ده ممكن التاكسي يجي يخبطه، ده ممكن مش عارف ايه يقع فوق دماغه. سميها لله يا اختي، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله، انت ليس لك من الامر شيء، انت ما فيش حاجه، في حاجه اسمها اقدار، انت لازم تعرفي كده، انت بتاخدي بالاسباب وتعملي احتياطك، وعيالك نازلين في امان الله بتستودعيهم وتقولي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، انت بتستودعيهم عند يعني ملك الملوك وجبار السماوات والارض، فانت الخوف عندك ما يزيدش وما يقلش، ما تبقاش واحده مستهتره قوي قوي، ومش بتبقاش واحده خايفه على المال على بطال وعندها الوسواس القهري، يعني لا، استري عورة قلبك. يبقى معنى كده ان الله سبحانه وتعالى يستر علي عورات قلبي، يعني ايه؟ لا يظهرها ولا يسلمني للشيطان فيها. معنى اني اقول يا رب استرني، اي يا رب نجحني في الاختبار بالمجاهدة، يا رب نجحني في مجاهدة نفسي ومجاهدة الشيطان، يا رب اسألك ان توفقني للتصرف في الموقف الفلاني وفق ما تحب وترضى. يبقى فهمتي معنى استرني يا رب؟ طيب يا رب استر عورة قلبي فلا يخرج ما بي من مرض الا الخارج، الى الخارج، بل انتصر على نفسي بان تسددني وان توفقني للتصرف في الموقف وفق ما تحب وترضى. يبقى فهمتي معنى اسم معنى كلمه يا رب استرني؟ يعني انجح في الاختبار. شوفي بقى يا اختي كم من اختبارات دنيويه مرت علينا، كم من اختبارات دنيويه حملنا همها وبقينا نستغيث بالله، يا رب تنجحني، يا رب تنجح ولادي، يا رب يا رب يا رب. واهم الاختبارات اللي هي سلامه القلوب من العورات وتحقيق التقوى. تقوى يا اخوات، انتوا مش عارفين معنى عظم هذه الكلمه، ولا انا عارفه معناها. هل تعرفين كلمه التقوى تساوي ماذا؟ تساوي ولايه الله، تساوي ولايه. كلمه التقوى تساوي ان تكوني وليا من اولياء الله الصالحين. تخيلي لما تحقق التقوى في قلبك تبقي من اولياء الله. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي هم مين؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. احنا بقى واخدين كلمه التقوى ليه؟ اتقي الله فيا بس، هو ده اللي احنا عارفينه، اتقي الله فيا، يعني انت تعاملني بما يرضي الله. طب وانا بعامل نفسي بما يرضي الله عني؟ انا بستر عورات قلبي ولا لا؟ ولا انا دايما بصه للناس بتعمل ايه معايا وانا مش بصه انا بعمل ايه في نفسي؟ فهمي الكلام كويس يا اختي، لان الجهاد وسيلتك العمليه لطلب الستر، المجاهده الحاصله مع هذه العوره موطن من مواطن الاجر. كل ما تبقي قويه في المجاهده ولما تدفعي كل ما يغضب ربك ومنتهى القوه هتنجحي في الامتحان. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، بقوه، فانت ماجوره في النقطة دي، ده موطن من مواطن الأجر. انتبهي، انت بتجاهدي أن لا تعتدي على أحد، تجاهدي أن لا تغضبي على أحد، أن لا تأخذي حق أحد. المجاهدة دي بتحصل إيه؟ بتحصل التقوى. فالتقوى نتيجة مجاهدتك ونتيجة استعانتك بالله ونتيجة أنك لا تدعي خاطرة سوء تستقر في قلبك، لا تدعي خاطرة سوء تستقر في قلبك. يعني إيه خاطرة سوء؟ خواطر الرديئة يا أخواتي، النقطة دي مهمة قوي. يعني إيه الخواطر الرديئة؟ ادفعيها بالمجاهدة. يعني أي خاطر رديء يأتيكي لابد أن تدفعيه. يعني إيه؟ يعني إيه خاطر رديء برضو؟ الإنسان إن لم يدفع خاطرة السوء، نسأل الله العفو والعافية، إيه اللي هيحصل؟ إن الخواطر الرديئة دي لو ما بتوقفيهاش بالمجاهدة ستظهر إن صارت منك عزما، وسيؤدي الشيطان بك إلى التخطيط لتنفيذ هذه الخواطر الرديئة. يعني ايه برضو؟ يعني ايه معنى خواطر رديئة؟ الخواطر الرديئة مثلا زي الكيد بأحد، المكر بحد، الانتقام من حد، دي خواطر رديئة لابد ان تدفعيها عن نفسك، نسأل الله العفو والعافية. ما يتعلق بالخواطر الجنسية يا اخوات، والتفكير بالجنس والاسترسال مع التفكير في الجنس، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يؤدي بعد ان تستقر هذه الخواطر الرديئة عندك فتؤدي الى ممارسات تغضب الله عز وجل، ممارسات جنسية سيئة، نسأل الله العفو والعافية. الفيس والشاتنج والمواقع اللي حيالي بالله، وان انا بقعد مفيش حاجة اتعلمها ولا اعملها غير ان انا اعمل اقلب في الفيس ليل ونهار، فالفيس يدخلني الموقع مش عارفة ايه، تولع مواقع التواصل الاجتماعي، واخدين بالكو؟ الفنانة الفلانية تثير مواقع التواصل الاجتماعي بفستانها اللي مش عارفة عامل ازاي، فانا ادخل بقى اشوف بقى الفستان ده عامل ازاي، فلما ادخل واشوف الفستان عامل ازاي ينقلني الموقع تاني، فالموقع التاني يجيب لي تالت، وادخل بقى في ايه؟ في خطوات الشيطان بقى، ياخدني من حاجة وحاجة، لو انا فاضلة ومريش حاجة وبشتكي من طول النهار من العيال وان ضيق الوقت ومش عارفة احفظ ومش عارفة اسمع درس العلم ومش عارفة، لكن اعرف اقعد على الفيس ساعتين تلاتة اربعة، اقعد اتقلب من هنا لهنا، وادخل في اليوتيوب واطلع من اليوتيوب، اروح لجوجل كروم واطلع من هنا، اوعي يا اختي انتبهي، انتبهي الخواطر الرديئة لما بتيجي وبتستقر في الجسم بتبقى مشكلة، في القلب بتبقى مشكلة، الشيطان بياخدها بقى بس وبيبدأ يخليك تتبع خطواته، بتتبعي خطوات الشيطان في الحالة دي. الخواطر الرديئة الخاصة بالخيانات، الناس اللي بتؤدي الخيانات الزوجية وتقول لك ايه زي ما هو عمل نعمل، انت بتخوني مين؟ انت عارفة بتخوني مين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم، انتبهي انت بتخوني الله سبحانه وتعالى. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فأنت أبدا مطلوب منك ألا تدعي أبدا خطيرة السوء تستقر. والإنسان اللي بيدفع ويدفع ويدفع من أجل أن ينظر الله عز وجل لقلبك فيراه قلبا تقيا نقيا مباركا، الله سبحانه وتعالى يا أخوات في الحالة دي بيشكر لك ويحمل عنك هذا الثقل. فاستغيثي بالله عز وجل أن لا تدعي خواطر السوء تستقر في قلبك، أن لا تدعي خواطر السوء تستقر في قلبك. طيب هل تعرفين ما معنى سكرة الموت؟ سكرة الموت عبارة عن غياب العقل ثم يخرج الذي يدور في الفؤاد. فش يعني إيه سكرة الموت؟ يعني إيه؟ يعني مفيش العقل بيغيب. طب ما إيه اللي بيطلع على اللسان؟ إيه اللي في القلب؟ لذلك يا أخوات بنشوف وبنسمع حاجات عن موضوع الموت والناس وهم بيموتوا بيقولوا ايه، تلاقي مثلا واحدة ما شاء الله ليلا نهارا كانت تحفظ القرآن وتحفظ الناس، اقسم بالله شفتها وقرأتها وشيرتها، واحدة كانت تقرأ القرآن ليلا نهارا وتحفظ الناس ليلا نهارا وكانت حياتها القرآن، اقسم بالله ماتت والمصحف في ايديها وحبوا يطلعوه منها وهم بيغسلوها معرفوش ودفنت بالقرآن وبالمصحف، دفنت بالمصحف يا اخوات. يعني اللي انت هتعيش عليه هتموت عليه، اللي بيطلع ساعة الموت اللي في القلب. اوعى يكون اللي في قلبك حاجة غير ربنا، اوعى يكون اللي في قلبك حاجة غير القرآن، اوعى يكون اللي في قلبك حاجة غير رضا ربنا عنك. اوعى تكوني عايشة الدنيا. والله يا دنيا يا اخوات الدنيا زائلة، كلنا بنسعى في الدنيا يا اخوات، كلنا عايزين نسكن ونلبس ونلبس عيالنا بس بما يرضي الله، بما يرضي الله عنا يا اخوات. ف ناس كتير جدا وفي واحد وهو بيموت يقول لك الاغنيه الفلانيه والمغني الفلاني والمطرب الفلاني لانه عاش على كده. فانت عايزه ايه لما تيجي تفرقي الحياه؟ انت عايزه ايه لما تجيلك سكره الموت؟ عايزه تموتي على ايه؟ عايزه تموتي وانت بتقولي فستان الفلاني والبيت والغيط والاشياء اللي في الدنيا دي، ولا عايزه تموتي وانت بتقولي لا اله الا الله محمد رسول الله؟ عايزه تموتي وانت بتدعي الى الله سبحانه وتعالى، ولا تريد أن تموتي وأنت تتصدقي وأنت تصلي وأنت كذا وأنت كذا، ولا عايزة تموتي شكلك عامل إزاي؟ اللي في اللي بيطلع ساعة الموت يا أخوات هو قراءة لما في القلب، هو قراءة لما في القلب. هل تريد أن يخرج منك عبارات العلم بالله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى؟ هل تريدين أن تخرج منك آيات القرآن وأنت تموتي؟ أم تريد أن يخرج من قلبك المسلسل الفلاني والفيلم الفلاني والمنظر القذر الفلاني والمسلسل التركي ومهند ونور، نسأل الله العفو والعافية، الحمد لله أن ربنا عافانا من ذلك. يعني عايزة تموتي وانت مين اللي في قلبك؟ فلازم تتخيلوا وتتصوروا مسألة أهمية لباس التقوى للقلب. افهمي يا أخت وخدي بالك، دايما حطي في بالك أني أنا أريد لقلبي أن يميل لصوت الحق في المجاهدة. كلما زاد الإيمان كلما زادت التقوى، فزاد ستر العبد لعبده بالتقوى. طيب لما العبد يستر عورات قلبه بالتقوى بما سيقابل الله بإمر الله؟ يبقى أنا لما ربنا سبحانه وتعالى يعرض علي الفتن وأنا أحقق التقوى في قلبي من المجاهدة، من كثرة المجاهدة تتحقق التقوى في قلبي، إيه هيبقى رد ربنا سبحانه وتعالى ليا؟ هيستر عورات قلبي وهيستر بدني. يبقى المطلوب منك المجاهدة حتى تستوري عورات قلبك، فكلما جاهدتي وانتصرتي تحققت لك التقوى. طيب التقي مين هو؟ الناجح في المجاهدة. صاحب الهوى مين هو؟ الراسب في المجاهدة. هي دي الايه المعادلة، مين اللي ناجح؟ اللي بينجح في المجاهدة. مين اللي راسب؟ اللي بيسقط في المجاهدة. طب ايه هي المجاهدة؟ هي سماع صوتين، صوت للحق قادم من قال الله وقال الرسول الله وقال الصحابة أولو العرفان، وصوت يرشده للباطل والفتن التي تحيط به والضغوط والصحبة السوء ومناظر السوء وتصرفات السوء وضغوط المجتمع وضغوط الحياة والأعراف الباطلة والتصرفات الخاطئة والخواطر الرديئة، صوت يرشده للباطل. فكلما زاد سماعك لصوت الحق واستجابتك له ستكون من أهل التقوى. سرعة استجابتك لأوامر الله يؤدي إلى سرعة مرورك على الصراط. انتبهي والله يا أختي، اربطي صراط الدنيا بصراط الآخرة. صراط الله في الدنيا هو السير على شرعه وهو السير على منهاجه وهو السير على كلامه وكتابه، هذا هو الصراط المستقيم الذي هو صراط الإسلام. يقابله في الأخيرة الصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، عليه كلاليب أدق من الشعر وأحد من السيف، اللي هو إيه؟ اللي هو الإيه؟ الصراط. فلا بد أن تسيطر هذه المشاعر على قلبك. الذين يمرون عليه على الصراط ده، منهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يلقى في النار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. فبعملك الآن سيكون نورك على الصراط. منهم من يضيء له صراطه مثل الشمس، ومنهم من يضيء له صراطه مثل الكوكب الدري، ومنهم من يكون نوره على إظفر إبهامه يضيء طارة ويطفئ طارة، ومنهم من يكون صراطه مظلما فيقع في نار جهنم. كلما زاد سماعك لصوت الباطل ستكوني من أهل الهوى، وأهل الهوى يساوي تردى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تردى يعني ايه؟ يعني سقط في النار وهلك في النار. اسم الله ستير كبير يا اخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا نعمته وان اكمل معكم اسم الله ستير. ده الجزء الاول ان شاء الله من اسم الله ستير، وان شاء الله بامر الله سنكمل اسم الله ستير في الايام المقبلة. جزاكم الله عني خيرا. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.